وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات، طيب يقول وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن جزاء الصيد يجب حتى على الناس والمخطئ، فمن قتل صيدا وهو محرم ناسيا أو مخطئا فإنه يجب عليه إيش؟ الجزاء، يجب عليه الجزاء. هذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه لا يجب الجزاء إلا على من تعمد، بظاهر الآية الكريمة وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. إذن هذه الآية تدل على أن الصيد إنما يجب الجزاء فيه متى؟ إذا قتله متعمدا. واعلم أن قتل الصيد قد يكون محرما وقد يكون مباحا، قتل الصيد حال الإحرام قد يكون محرما وقد يكون مباحا. فالقتل المحرم أن يقتله من غير ما سبب، أن يقتل صيدا حال إحرامه من غير سبب، هذا حرام، لأن الله عز وجل يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمباح قتل الصيد الذي يوصف بأنه مباح له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصول عليه الصيد، فلو صال عليه صيد فإنه يقتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز قتله. والثاني، الصورة الثانية أن يضطر إلى قتله لإنقاذ نفسه من الهلاك، كما لو وقع في مخمصة فقتل الصيد فلا حرج عليه. والصورة الثالثة أن يقع الصيد في فخ أو شبكة فيحاول تخليصه فيموت بهذا السبب، فهذا مباح لأنه محسن، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. وعليه فقتل الصيد، قتل الصيد حال الإحرام، منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح. فالمحرم أن يقتله من غير ما سبب، والمباح له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقتله لصوله لأنه صال عليه، والثانية أن يقتله لأنه اضطر إلى قتله لأكله، والثالثة أن يقتله تخليصا له من شبكة أو فخ أو سبع أو نحو ذلك. نعم. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظافر وقص الشارب والترف الملازم للتبعد كالطيب واللباس، ولو بدا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. يعني أن فديتها فدية أذى، محظورات التي هي تقليم الظفر وقص الشارب والطيب واللباس هذه فديتها فدية أذى. قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة أن الصيام أن يصوم ثلاثة أيام، والنسك أن يذبح شاة، والإطعام أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. إذن هذه تسمى فدية أذى. ومحظورات الإحرام، محظورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه، ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، فعقد النكاح ليس فيه فدية. لماذا؟ نقول لأنه لم يرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن عقد النكاح ليس فيه فدية. الثاني من محظورات الإحرام ما فديته جزاؤه وهو الصيد، فديته جزاؤه الصيد. قال الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم إلى الآية. هذا إيش؟ فديته جزاؤه. الثالث ما فديته بدنه، ما يجب به بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول فمتى جامع المحرم قبل التحلل الأول سواء في حج أو عمرة فإنه يفسد نسكه وتجب عليه البدنة ويجب عليه المضي ويجب عليه القضاء أيضا عند كثير من العلماء. والرابع ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. إذن محظورات الإحرام منهما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، ومنهما فديته جزاؤه وهو الصيد، ومنهما فديته بدنه وهو الجماع، ومنه ما فديته فدية أذى. فدية أذى، وفدية الأذى هي يا أحمد محمد، أنت محمد ولا أحمد؟ أحمد. يلا وش فدية الأذى؟ صيام كم؟ ثلاثة أيام؟ لا مو في الحج. أو إطعام ستة مساكين. ونخو يلا أعينه. النسك وش النسك؟ ذبح شاة. أحسنت. إذن فدية الأذى هي إما أن يذبح شاة وإما أن إيش؟ يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. وهل هذا على سبيل التخيير أو الترتيب؟ نقول على سبيل التخيير لقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. واضح؟ وإذا تبين أنه على سبيل التخيير يتبين خطأ ما يسلكه بعض المفتين حينما يفعل الإنسان محظورا من المحظورات. عليك دم، حلقت رأسي، عليك دم، لبست ثوبي، عليك دم. وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه قدم ما أخر الله ولم يذكر ما قدم الله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أو نسك، فكونك تقول نسك يعني تقدم المؤخر وتلغي المقدم، هذا توقع خطأ. ثانيا أن بعض المحرمين قد لا يتمكن من الدم، من ذبح أي الفدية، من ذبح النسك، فيقول مثلا أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لو قدمنا نصف صاع من النصف صاع نحو كيلو من الرز، كم يحتاج؟ ستة كيلو. ستة كيلو والكيلو بكم؟ خمسة. ستة في خمسة 30 ريال، يبقى 40 ريال. 40 يطعم، والشاة لن يحصلها بأقل من 400 ريال. ففرق بين هذا وهذا. لا، حديث كعب بن عجرة صريح في الصحيح، والآية الكريمة أم هذا إن صح فهو يحمل على أن الرجل لا يستطيع، إما أنه مريض، إما المريض أو لا يستطيع هذا. نعم. يقول رحمه الله فهو بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجب. طيب هنا إشكال، إذا قلنا إن جزاء الصيد أن من قتل صيدا ناسيا أو مخطئا فلا جزاء عليه ولا كفارة عليه، لأن الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، قد يرد على هذا أن الله عز وجل أوجب الكفارة في قتل الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأوجب الله الكفارة في القتل مع أنه خطأ، ومع ذلك نقول في مسألة الصيد أنه لا يجب الجزاء إلا إذا كان متعمدا. فالفرق من وجهين، أو الوجه الأول ورود النص، أن النص ورد في كفارة في قتل الخطأ دون قتل الصيد، وثانيا أيضا تعظيما لشأن الدماء والأنفس، فتعظيما لشأنها أوجب الله عز وجل الكفارة في القتل ولو كان خطأ، لأن الإنسان قد يكون معه نوع تفريط، قد يكون صحيح مخطئ لكن قد يكون عنده نوع تفريط، فلذلك أوجب الله عز وجل الكفارة في قتل الخطأ لهذين الأمرين، أولا ورود النص، وثانيا تعظيما لشأن الدماء، وثالثا لأنه قد يكون منه نوع تفريط. نعم.

وقد نص على ذلك أحمد وغيره. نعم. شلون؟ وأحمد غيره. وقد نص على هذا أحمد وغيره. أتغيرت بدل ذلك حطيتها. وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وقد علل ذلك بعض أصحابه الاحتياط لدخول الوقت. وليس كذلك، فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذره، وحال الغيم حال عذره، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لأجل خوف المطر كالجمع بينهما مع المطر، والثانية أن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو يجمع بينهما للوحل الشديد للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد. طيب الجمع المراد به التخفيف على الناس، فيراعي أحوال الناس من تقديم أو تأخير، والجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، وهو مشروع بين الظهرين وبين العشاءين، مشروع بين الظهرين وبين العشاءين، ولهذا قال وهو يجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، يعني أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة، وإن كان المشهور من المذهب أنه لا يجوز الجمع للمطر إلا بين العشاءين، وأن الجمع لأجل المطر لا يجوز بين الظهر والعصر، ولكن الصواب العموم، ظاهر السنة العموم أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر للمطر وبين المغرب والعشاء للمطر، ولهذا في زاد المستغني وبين العشاءين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال، بخلاف تينك فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال العذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك، وهذا فيه ما ذكر أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكر فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاضطرد هذا في الفجر ثم يضطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتبكير بالعصر في يوم الغيم فقال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طيب بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه، والحكمة من ذلك لأنه ربما خرج الوقت وهم لا يدرون، ولذلك يبادر، لكن لا يبادر بصلاة العصر حتى أيضا يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل، لأنه يعني قد يكون الغيم ممتدا من صلاة الظهر. نعم. فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور، قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية، ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، إنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. نعم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر، قيل ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا الحديث على أنه متى كان في ترك الجمع حرج فإن السنة أن يجمع. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر، ولو كان بينهما فصل في الزمان وكذلك في المغرب. يعني أنه لا يشترط في المجموعتين التوالي, لا يشترط في المجموعتين التوالي على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله, وإلا أكثر العلماء يشترطون التوالي في المجموعتين بحيث لا يفصل بينهما إلا بمقدار وضوء خفيف. أما لو فصل بينهما فاصل طويل فيقول لا, لا يصح. نعم. وكذلك في المغرب وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهابهم